أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال فيه: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وهذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذه الآية كان الصيام أول ما فرض الصيام، فرض الصيام على الاختيار، من شاء صام يعني يجب عليه فعل أحد الأمرين، إما الصيام وإما الإطعام. أول ما فرض يجب عليه إما الصيام وإما الإطعام، ويختار إما أن يصوم وإما أن يطعم، هذا أول ما فرض. ثم نسخ هذا وبقي الحكم في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، نسخ وبقي، فهو نسخ جزئي، نسخ جزئي، بقي الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، بقي هذا الحكم. وأيضا انضاف إليه كما في أثر ابن عباس، معذرة، كما في أثر ابن عباس، وكذلك كما في كما جاء عن ابن عمر، انضاف إلى هذا الحكم الحامل والمرضع، كما سيأتي بيانه، الحامل والمرضع انضاف أيضا إليهم هذا الحكم، وأنهما على الخيار بين الإطعام أو الصيام، بين الإطعام أو الصيام كما سيأتي. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، وليس لهما مخالف من الصحابة، ليس لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فالرخصة جاءت للشيخ الكبير بأن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، أنه لا يقضي هذا اليوم الذي أفطره، وإنما يكفيه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. إطعامه عن كل يوم مسكينا إما أن يكون هذا الإطعام، إما أن يكون هذا الإطعام كل يوم بحسبه، أو أن يكون هذا الإطعام بجميع الأيام في يوم واحد، أو بعدة أيام في يوم واحد، ومخير بين هذا وهذا، ومخير بين هذا وهذا. فإما أن يطعم عن جميع الأيام، إما أن يطعم عن كل يوم، إما أن يطعم عن بعض الأيام في يوم واحد، هو مخير بين هذا وهذا، كما ثبت في ذلك الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ولعل نقف هنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.